السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، ما هو الراجح عندكم في التشهد؟ هل هو تحريك الأصبع أم عدمه؟ الذي أعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله لا يرى تعارضا بين ما ورد من الأحاديث في الإشارة والأخرى في التحريك، ويقول أن الإشارة لا تنافي التحريك، لكن شيخنا هناك من قال بخلاف كلامه، فما رأي فضيلتكم في هذه المسألة؟ تحريك الأصبع الذي أراه أن من ناحية حديثية التحريك مد الأصبع بلا تحريك ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن زبير ورواية لا يحركها شاذة عند أبي داود وغيره، وحديث التحريك أيضا حديث صحيح، حديث وائل بن حجر الحضرمي وانفرد زائدة من قدامة عن عاصم عن أبيه عن وائل بيحركها، فكلا الصورتين مشروعتين، وهذا من اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، والله تعالى أعلم.